لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إذا اجتمع الاسم واللقب فما الحكم؟ إذا اجتمع الاسم واللقب فما الحكم؟ هكذا أنت فهم السؤال أولا. أنا ما سألت وقلت إذا كان مفردين، أنت عليك التفصيل. إذا اجتمع الاسم واللقب فما الحكم؟ إذا كان مفردين وجبت إضافة الأول إلى الثاني، الاسم إلى اللقب عند المصريين سنتة. وإذا كان غير مفردين وجب الإتباع سنتة، إلا في صورة واحدة وهي إذا كان الأول مفرد والثاني مضاف فيجوز مع الإتباع الإضافة على الصحيح عند الرضي رحمه الله. الرضي ما حال الرضي؟ شيعي محترق، شيعي ويمثل بالأمثلة لمغزلة، استخلف المصطفى المرتضى، مثال نحوي، استخلف المرتضى المصطفى المرتضى. ها نعم، علي والجماعة أخذوا الخلافة عليه، أبو بكر وعمر تجروا على أخذ الخلافة، هو شيعي. طيب هذا الذي قرر مذهب البصريين في المفردين، فما هو مذهب الكوفيين وترجيح الناظم في التسهيل؟ تفضل. نعم، يجوز الإضافة ويجوز الإتباع سنتة. الإتباع على أي شيء في المفردين؟ على البيان أو البدل، وأيضا دنوشري سنتة. الإتباع على التوكيد اللفظي بالمرادف سنتة. نعم، لكن هم يؤولونها، ولا مذهب المصريين منع إضافة شيء لنفسه، لكن هنا سمع هذا فيؤولونه، الأول بالمسمى والثاني بالاسم، هذا هو الأكثر. ما شاء الله. إذا كان غير مفردين تعين الإتباع ويجوز أيضا، تعين الإتباع، هذا التعيين بالنسبة إلى الإضافة لا تجوز، ولا يجوز شيء آخر، القطع أحسنت، إلى الرفع الخبرية وإلى النصب على المفعولية. فقولهم وجب الإتباع أي بالنسبة إلى الإضافة لا تجوز الإضافة فيجب الإتباع، أما بالنسبة للقطع فهو جائز. فقوله وجب الإتباع بالنسبة لامتناع الإضافة فلا ينافي جواز القطع، كما أشار إلى هذا الخضير رحمه الله. قال وجب الإتباع بالنسبة لامتناع الإضافة فلا ينافي جواز القطع الآتي، ثم ذكره. فينتبه لهذا، فليس معنى ذلك أنه لا يجوز إلا الإتباع، لا، في قوله وجب الإتباع. قال قولنا رسول الله، هل هذا لقب أم نسبة أم ماذا؟ الظاهر أنه لقب. ولقب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الأسماء، فليس اسمه رسول الله. واحد عندنا في البلد قالوا له ما اسم النبي؟ قال رسول الله. اسمع، قال محمد، قال رسول الله، قال رسول الله، قال إذن هذا اسمه. اسم رسول الله صحيح، لا أحد يسمع قال رسول الله، قال رسول الله، يظن من العوام أنه اسمه هذا، فهذا جاهل جهل عجيب مقبل، لأنه يمكن بعيد من الصلاة وبعيد من هذه الأشياء الأمور، يعني العبادة ولا. قال اسمه رسول الله، وآخر شيء من آخر الأنبياء قال رسول الله. الله استعان، يعني هذا، يعني أن هذا اسمه. من هذا الباب. بسم الله. قال رحمه الله: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزن ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. حاصل هذه الأبيات أن العلم تقدم معنى له تقاسيم، فتقدم من تقاسيمه المتقدم، وسيأتي إعادة ذلك من كلام الشارح، أنه ينقسم إلى قسمين: علم جنسي وعلم شخصي. وهذا التقسيم من حيث تشخص مسمى وعدم تشخص مسمى. وتقدم معنا تقسيم آخر للعلم، وهو باعتبار لفظه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. وهذا تقسيم آخر للعلم، هذا تقسيم آخر للعلم باعتبار وضعه وأصالته في العلمية وعدم أصالته. فينقسم العلم باعتبار وضعه وأصالته في العلمية وعدم أصالته إلى قسمين: منقول ومرتجل. فقال: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال. العلم المتقدم ينقسم إلى قسمين هنا باعتبار ما سمعت: وضعه وأصالته في العلمية وعدم أصالته، إلى منقول وإلى مرتجل. والمنقول ضابطه هو ما تقدم له استعمال في غير العلمية قبل العلمية، هكذا نقول: ما تقدم له استعمال قبل العلمية هذا يقال له منقول. وهذا المنقول قد يكون نقله من المصدر كفضل، فضل يفضل فضلا، فصارت العرب تسمي فضلا لشخص، أليس كذلك؟ فهذا نقل من أي شيء؟ من المصدر. فإذا تقدم له استعمال قبل العلمية في المصدرية. ومثل زيد أيضا كذلك: زاد يزيد زيدا، فهو في أصله مصدر ثم نقل إلى العلمية، فهذا نقل من المصدرية. وقد يكون النقل من الوصفية كحارث، وكذلك أيضا عباس، وكمنصور، وكمسعود، فهذه منقولة من الوصفية. حارث أصله اسم فاعل، وكذلك عباس صيغة مبالغة، ومنصور ومسعود اسماء مفعول، سنت اسماء مفعول، وهذه منقولة من إيش؟ من الأوصاف، من وصف. وقد يكون النقل من فعل مضارع أحمد ويزيد، وقد يكون النقل من فعل ماض شمر، وقد يكون النقل من جملة شاب قرناها، أصله جملة، هذا شاب قرناها فعل وفاعل، ثم سمت به العرب امرأة فقالوا شاب قرناها، هذه امرأة اسمها شاب قرناها، فهذا نقل من الجملة. فهذه أحوال النقل كما سمعته: النقل يكون من المصدر، ويكون من الوصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك من الأوصاف، واسم صيغة المبالغة أيضا عباس، وكذلك يكون النقل من الفعلية مضارعية أو ماضوية، فعل مضارع أو الماضي، ويكون النقل أيضا من الجملة. هذا بالنسبة للمنقول. ومنه منقول كفضل وأسد، وقد يكون النقل أيضا من العين، من اسم عين، أو كما عبر ابن عقيل من اسم جنس، قد يكون النقل من اسم عين مثل أسد، هذا يستعمل في أصل الحيوان كما هو معلوم، وصار يسمى به بعض الذوات، فيقال أسد بن موسى، فهذا صار علما على شخص معين. فهذا نقل من أي شيء؟ من اسم عين، وإن شئت قلت من اسم جنس، أسد هذا اسم جنس استعمل الحيوان المفترس ثم استعمل في الأشخاص وفي الأعلام. طيب، فإذا زاد هذا النقل أيضا، نسيناه وتذكرناه بالمثال هنا، نقل من اسم عين أو نقل من اسم جنس. طيب، النوع الثاني ذو ارتجال، وهذا ضابطه لم يتقدم له استعمال قبل العلمية، استعمل من أول وهلة علما، استعمل من أول وهلة علما ولم يتقدم له استعمال قبل العلمية، فهذا يقال له مرتجل، يقال له علم مرتجل. ومثله بقوله كسعاد وأدد. سعاد لم نعلم له من ينازعه فيه، وأدد نزعه فيه ابن هشام رحمه الله وجعله من المنقول من الجمع، جعله من المنقول من الجمع، نزعه ابن هشام في بعض كتبه وأظن في الأوضح. وأدد هو اسم لرجل، اسم لرجل أدد بن يزيد أو كذا اسمه هذا، وسعاد اسم على امرأة كما هو معلوم. فالحاصل أنه مثل بمثالين للمعتزل، سعاد وأدد، سعاد علم على امرأة وأدد علم على رجل، أدد بن يزيد هكذا مشهور من اليمن، من عظماء اليمنيين، كان أمير أو شيء. قلنا ما هو ضابط المرتجل؟ ما لم يسبق له استعمال في غير العلمية، أي استعمل علما من أول وهلة. تقوله من ارتجل الخطبة والشعر، وهو من ارتجل وذو ارتجال، تقوله من ارتجل الخطبة والشعر، أي ابتدأهما من غير تهيؤ لهما، أي ابتدأهما من غير تهيؤ لهما، أنا معلوم، من غير تهيؤ لهما قبل. فمعنى كون العلم مرتجلا أنه ابتدأ بالتسمية به من غير سبق استعمال. فهذه مناسبة بين هذا المعنى وبين المعنى اللغوي، هو مأخوذ من المعنى اللغوي. فمعنى كون العلم مرتجلا أنه ابتدأ بالتسمية به من غير سبق استعمال، استعمال من غير سبق، من غير سبق، سبق استعماله غير علم، من غير سبق استعماله غير علم، هكذا صبان. فهذا معنى هذا العلم الذي هو مرتجل، أي أنه ابتدأت به التسمية كما سمعت من أول وهلة، ولم يسبق قبل ذلك بشيء كما هو في كما هو حال المنقول. ثم ذكر رحمه الله وقال: وجملة وما بمزن ركبة، هذا ليس مستقلا وقسما مستقلا برأسه، بل هو داخل تحت المنقول، داخل تحت المنقول، فيكون هذا العطف من عطف الخاص على العام، فهو من المنقول، أي ومنه جملة، ومن المنقول جملة، ومنه ما بمزن ركبة، فليس هذا مستقلا يا أخوان، وإنما هذا من باب عطف الخاص على العام، فهو من المنقول المتقدم الذي أشار إليه بقوله ومنه منقول، ومن المنقول جملة، منقول عن جملة، ومن المنقول منقول عن ما سمعت المركب هذا. طيب، ثم قال: ذا، أي المركب تركيب مزج، فالإشارة إليه ذا بغير ويه تم أعرب، أي ختم، تم أي ختم. فهذا المركب المتأخر وما بمزن ركبا، أي أن المركب المزجي قسمان، منه ما هو مختوم بويه، ومنه ما هو مختوم بغير ويه. فقال رحمه الله في المختوم، في غير المختوم بويه، والمقصود هنا قال ذا بغير ويه تم أعربا، أي فالمختوم بويه يكون مبنيا، وغير المختوم بويه يكون ويش معربا. فالحاصل أن المركب المزي على قسمين، إما أن يختم بيه وسبويه، عمر ويه، نفط ويه، هذه مختومة بيه، وهذه حكمها البناء، وإما أن يختم بغير ويه كبعل بكة وحضر موت وقاضي خان إلى آخره، فهذه حكمها إيش؟ الإعراب. فقال ذا، أي المركب المزي، إن بغير ويه تم أعربا، أي إن ختم بغير ويه المركب المزي فإنه يعرب، والمفهوم أنه إن ختم بويه فإنه يبنى، المفهوم من الكلام هذا هو. ثم ذكر قسما من الأعلام، فقال: وشاع في الأعلام ذو الإضافة، أي العلم المركب الإضافي، وهذا كثير جدا، وشاع في الأعلام العلم الذي هو من هذا القبيل المركب الإضافي، عبد الله، عبد الرحمن إلى آخر ذلك، ومنه الكنى، فهذه من الأعلام المركبة تركيبا إضافيا، الكلى من الأعلام المركبة تركيبا إضافيا. فلذلك قال: وشاع كثرة، كثرة في الأعلام المركب الإضافي، وهو أكثر من المركب المزجي، أكثر من المركب المزجي، فلذلك قال: وشاع في الأعلام ذو الإضافة، أي العلم الذي هو مركب تركيبا إضافيا. ثم مثل بمثالين، مثال لغير الكنية ومثال للكنية. فالكنى من الأعلام التي هي مركبة تركيبا إضافيا. فقال: وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. هذه الكنية لعبد الله بن عثمان والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. انتهينا من هذا التقسيم. حاصل أن العلم ينقسم إلى قسمين باعتبار وضعه وأصالته في العلمية وعدم أصالته، إلى منقول ومرتجل، فهذا ليس متأصلا في العلمية المنقول ومرتجل، وهذا إيش المتأصل فيها. قال رحمه الله، وهذا هو المشهور التقسيم الذي ذكره أنه إلى قسمين، قال: ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. وهذا التقسيم للعلم هو قول الأكثرين من النحاة. تقول: ومن النحاة من زعم أن الأعلام كلها منقولة، وهو ظاهر قول سيبويه. ومن النحاة من زعم أن الأعلام كلها منقولة، وهو ظاهر قول سيبويه. وزعم الزجاج أنها كلها مرتجلة، وزعم الزجاج أنها كلها مرتجلة. وقال أبو حيان: تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل هو بالنسبة إلى الأكثر والأغلب، إلى الأكثر الأغلب. وقال أبو حيان: تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل هو بالنسبة إلى الأكثر الأغلب، وإلا فالذي علميته بالغلبة لا منقول ولا مرتجل، كالثريا والمدينة، كالثريا والمدينة وابن عمر وابن عباس، وابن عمر وابن عباس، فهذه علمية فيها بالغلبة. صار إذا أطلق ابن عمر المقصود به الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإذا أطلق ابن عباس صار المقصود به ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة عبد الله بن عباس الصحابي الجليل. فهذا علمية فيهما بإيش؟ بالغلبة. وكذلك المدينة، جئت من المدينة، الذهن إلى شدب، إلى صنعاء أو إلى صعدة في هذه الحرب، لا يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فصار هذا علما بالغلبة. والثريا صار يطلق على نجم معلوم يقال له الثريا، فهذه علمية فيها بالغلبة. فأبو حيان رحمه الله كأنه يرى أن هذا التقسيم إنما هو في الأغلب الأكثر، وإن من الأعلام ما ليست بمرتجلة ولا منقولة، كالعلم بالغلبة، ما كان علميته بالغلبة هذا ليس من المنقول ولا من المرتجل، وهذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح بل هو من المنقول. هذا النوع الذي هو العلم بالغلبة من المنقول. طيب، أين وصلنا الآن؟ وحكاه ابن أم قاسم بصيغة قيلة، حكى هذا القول، وهذا حاله في حكاية أقوال شيخه أنه يحكيها بصيغة قيلة. وحكاه ابن أم القاسم بصيغة قيلة، وتلك عادته في أبحاث شيخه أبي حيان. من هو ابن أم القاسم يا أخوان؟ أمن يعرفه؟ ابن أم القاسم، ما لكم؟ المرادي رحمه الله، ابن أم القاسم المرادي اشتهر بهذا، وهو تلميذ من تلاميذ أبي حيان. وتلك عادته في أبحاث شيخه أبي حيان، فظاهره أن ذلك من تفرداته، أي هذا القول أن العلم بالغلبة لا يدخل في هذا ولا يدخل في هذا، أن هذا من تفردات أبي حيان. والراجح في العلم بالغلبة أنه من المنقول، والراجح في العلم بالغلبة أنه من المنقول، لأن غلبته كالوضع الجديد، لأن غلبته على شخص معين هذا كوضع جديد. ابن عمر في الأصل يطلق على كل من كان والده عمر، يقال ابن عمر وابن عباس، فصار بالغلبة هذا كأنه وضع جديد، ليس كذلك، فيكون من المنقول لا كما زعم أبو حيان، لأن غلبتك الوضع الجديد. انظر الارتشاف والهمع. انتهينا من هذا التقسيم. فهذا الذي نمشي عليه إن شاء الله أنه ينقسم إلى قسمين: العلم مرتجل ومنقول، والعلم بالغلبة من المنقول. قال: ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. انظر إيش الورقة هذه، قال القاعدة الأساسية أن العلم باعتبار الوضع اسم وكنية ولقب، وباعتبار الاستعمال إلى منقول مرتجل، وباعتبار اللفظ مفرد ومركب، وهذا الذي سمعته في غير القاعدة الأساسية. لا بأس، ما فيه يعني خلاف. الذي سمعته أن هذا التقسيم باعتبار إيش؟ وضعه وأصالته وعدم أصالته، وهو جيد، كلام جيد أم ليس بجيد أخوان؟ باعتبار أصالة بالعلمي وعدم أصالته إلى منقول وإلى مرتجل، وهذا الذي ذكرت لا بأس. لكن هذا نقول ما أدري من أين وقفت عليه، ما كتبت المرجع حتى. قال: إلى منقول من ضياء السالك، من ضياء السالك ذكرت الآن، هذا الذي سمعت مني. قال: ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، هكذا قال ابن عقيل رحمه الله في المرتجل: ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، يا ليته ترك في غيرها، يا ليته ترك في غيرها. أحسن يقول ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية ويترك في غيرها. لماذا؟ لأن من الأعلام ما هو منقول عن علم جنسي مثل أسامة، هذا علم ليش؟ للأسد كما هو معلوم، فيسمى به بعض الأشخاص يقال له أسامة. فإذا هذا على قول ابن عقيل منقول، يعني ما يتأتى على قوله من غيرها في غيرها، لأنه منقول من علمية إلى علمية، منقول من علمية إلى علمية، وهو يقول ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، وأسامة سبق له استعمال في العلمية، ثم نقل إلى علمية، علمية من علمية جنسية إلى علمية شخصية. فلو ترك هذا لكان أحسن، كان يقول ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية، يعني قبل العلمية على هذا الشخص المعين. قال رحمه الله: وإيش الذي ذكرنا نحن في ما تقدم في المنقول في المرتجل في هذا وفي هذا؟ يقال أيضا كذلك، لكن هذا التعليق إن شاء الله نذكره في المنقول يا أخوان، نذكره في المنقول هذا التعليق. قال رحمه الله: ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد، هذا إيش؟ مرتجل. والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية، في غير العلمية. هنا يا أخوان يعلق، ترض هذا بالمنقول من علم الجنس تقول هكذا، ليس فيما تقدم يا أخوان، حتى ما تقدم لو أهملوا ترك هكذا أحسن، لكن الذي يظهر هذا التعليق تعدت هنا، نعم يكتب هنا، تقول اعترض هذا في علم من علم الجنس، اعترض هذا بالمنقول من علم الجنس إلى علم الشخص نحو أسامة. التعريف الذي ذكرنا أحسن في المنقول، ما تقدم له استعمال قبل العلمية أحسن من قوله في غير العلمية، أحسن من هذا في غير العلمية، لأن أسامة سبق له استعمال في العلمية ثم نقل إلى علمية، ثم نقل إلى علمية. فلو اقتصر على قوله ما سبق له استعمال أحسن هكذا، ما سبق له استعمال، سواء كان سبق له استعمال في علمية جنسية ثم نقل إلى شخصية، أو سبق له استعمال في غير العلمية ثم نقل إلى العلمية، هذا أحسن، حتى أحسن مما تقدم الذي ذكرناه، أننا نقول المنقول ما سبق له استعمال، قد يكون هذا السبق في علمية أخرى جنسية ثم يستعمل في علمية شخصية كأسامة، وقد يكون هذا السبق في بصرية، في وصفية، في جملة، في فعل، ثم يستعمل في العلمية، واضح هذا؟ فهذا هو الانتقاد هنا عليه، ليس في التعريف الأول في المرتجل، وإنما الانتقاد عليه في تعريف المنقول، فلو ترك في غير العلمية لكان أحسن. قال: والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية، والنقل إما من صفة كحارث، الصفة سواء كان اسم فاعل كما هو الحال في حارث وكذلك في غالب وطالب، هذه كلها منقولة عن اسم الفاعل حارث وغالب وطالب، هذه منقولة عن اسمها وسمي بها فعلان بعد ذلك. أي نعم، أو يكون هذا النقل من صفة من اسم مفعول كمنصور وكذلك إيش مسعود، كمنصور ومسعود، أو صيغة مبالغة نحو عباس. قالوا النقل إما من صفة ويشمل ما سمعته كحارث، أو من مصدر كفضل كذلك زيد، أو من اسم جنس كأسد، وبعضهم يعبر باسم عين، أو من اسم جنس كأسد، الأصل فيه يستعمل في الحيوان المفترس المعلوم ثم سمي به على بعض الأعلام الشخصية. قال أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد، سمي شخصا بقام زيد، وهذا لم يسمع بالنسبة للجملة الإسمية منقول من جملة لم يسمع، وإنما سمع في النقل من الجملة الفعلية شاب قرناها. قال وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى، حكمها أنها تحكى، وهي معربة أيضا، وهي معربة ليست بمبنية كما زعم خالد الأزهري رحمه الله تعالى. المنقول من جملة ليس بمبني من قسم المبني، بل هو من قسم المعرب، وإعرابه يكون مقدرا منع من ظهور حركة الإعراب حرف الحكاية. فإذا قلت جاء زيد قائم، جاء زيد قائم، زيد قائم فاعل مرفوع لم تر فيه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، رأيت مثلا زيد قائم، زيد قائم مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، مررت بزيد قائم، زيد قائم مجرور على مجره كسر مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، هذا أحسن ما قيل. وإلى بعضهم يجعله من قسم المبني كالأزهري رحمه الله، وبعضهم يجعله ليس من المبني ولا من المعرب، لا من المبني ولا من المعرب، قسم آخر برأسه، والذي عليه الجماهير أنه لا يوجد واسطة، وإنما الأسماء إما معربة أو مبنية. فالصواب هذا أنه من قسم المعرب. ابن عقيد يشير إشارة كأنه ما هو، هذه تكون معربة، ثم يقول ومن جملة، كأنه يشير أن هذه ليست معربة، ليس كذلك، إشارة في كلامه فقط. الصحيح أنها معربة، ولكن إعرابها كما سمعت مقدر، إعرابها مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، فهكذا يعرب. كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصر وتحلبوا. أيش الشاهد؟ بني شاب قرناها، أحسنتم. فيكون هذا مرفوع وقسم مجرور عن جر يعيش. هنا إذا قلت جاء شاب قرناها كيف تقول؟ ضمة مقدرة منع من ظهورها حرف الحكاية، ما في حركة حكاية هنا، حرف الحكاية الألف هذه أصله معربه بالألف، فتقول هنا حرف الحكاية، في جاء شاب قرناها مرفوع لام رفع ضم مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحرف الحكاية، لأنه كان حرف الإعرابه، كان حرف الإعراب قبل ذلك، جاء شاب قرناها، أو لا الأصل شاب قرناها، ما في جاء شاب قرناها، فهذا حرف الإعراب كان، ثم سمي شاب قرناها وجعل علما على امرأة، فتقول في هذا الموضع منع من ظهور الحركة حرف الحكاية وهو الألف. قال رحمه الله أو من جملة قام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى، فتقول جاءني زيد قائم، عندك يا عادل بسرعة، قد عربنا لكن ما بس، جاء فعل ماض مبني على الفتح والنون نقاية واللي مفعول به، احسنت، زيد قائم فاعل مرفوع لم ترفعه ضم مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، احسنت. ورأيت زيد قائم كذلك منصوب علامة نصب فتحة مقدرة كما تقدم، المانع اشتغال المحل بحركة الحكاية. قال ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة، مقتول الله ما نقرأ ولا هذا متى ننتهي نحن على هذا الكلام ده؟ ما أدري يمكن نقترح اقتراح بعد ذلك آخر. قال ومنها أيضا ما ركب تركيب نقرأ قراءة سهل كل هذا نقرأه قراءة لأنه قد تقدم الشر. قال ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعل بك ومعد كرب وسبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب إن ختم بغير ويه أعرب. ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكره. فتقول جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك هذا ممنوع من الصرف. فتعربه إعراب ما لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والتركيب كما هو معلوم عندكم. فتعربه إعراب ما لا ينصرف ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح جاء بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك تبني الجزئين على الفتح. قال ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعل بكة ورأيت بعل بكة ومررت ببعل بكة في محل رفع في جميع المواضع الثلاثة في محل قصد كذا إما محل رفع أو محل نصب أو محل جر مبني في محل. قال ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت ثلاثة أعاريب في غير المختوم بويه. الإعراب الأول هو المشهور أن يعرب إعراب ممنوع من الصرف. الإعراب الثاني الوجه الثاني فيه أنه يبنى والوجه الثالث يعرب إعراب المتضايفين فيجعل الإعراب على الجزء الأول والثاني كما تعلمون في المتضايفين يلزم الجر يلزم الجر فإن كان منصرفا نونا وإن كان ممنوعا من الصرف ترك تنوينه لمنع الصرف. قال وتقول فيما ختم بويه جاءني سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه فتبنيه على الكسر. وأجاز بعضهم من هؤلاء المجيزين الجرمي ونقل ابن مالك أنها لغة لبعض العرب من هؤلاء المجيزين الجرمي ونقل ابن مالك في الشرح أنها لغة لبعض العرب. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها. هذه نقلها ابن مالك لغة لبعض العرب. طيب قال ومنها وغدا إن شاء الله نكتب ضابط التركيب المزي وضابط التركيب الإضافي أو تعريف التركيب المزي والمركب الإضافي غدا إن شاء الله لأنه وقتنا. قال ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي واضح هذا كأبي وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة إذا وجد مانع آخر وجد مانع آخر مع العلمية كالتأنيث كما هو في قحافة إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.